واقف سامو مادة وصورة وجسم. يعني أول الأشياء اللي موجودة أمامنا ممكن ندركها بحواسنا الجسم، يبقى الجسم فيه طول خط، فيه عرض خط مع خط، اداني سطح، سطح مع سطح اداني جسم. فالجسم هو الطويل العريض العمود. ممكن يبقى الجسم ده جماد، حجر، جبل، ممكن يبقى نبات فيه نمو. في نبات نمو، طب في حركة حيوان، فرس، جمل، غزال، إنسان، فيه نطق إنسان، أبراج محمد وبكر وخديجة وعائشة. ويجي عندي بالنسبة للإنسان هو جوهر، أقول لك أيوه، لأنه في الجسم، يبقى جسم، جسم نامي علم شارك مع نبات في المخ، حساس حيوان، ناطق إنسان. فمحمد، خديجة إلى آخر، محمد إنسان، خديجة إنسان، حيوان، جسم نامي، جسم ممكن. هذا هو الجوهر. في 9 أعراض، كم، كيف، أي، مكان، متى، زمان، إضافة، ملك، قوة، فعل وانفعال، بيجمعها زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكئ في يده قضيب لواه فالتوى تلك 10 مقولات سوى. هي المقولات أي المحمولات. وبدأنا بالكم. الكم عندنا كم منفصل وكم متصل. الكم المنفصل في العدد يغير، 1 1 1 1 1، ما فيش كم منفصل. اللي موجود في الخارج هذه الوحدات، لكن المجموع زي في ذهن، 5 في ذهن، 10 في ذهن. وكم متصل، كم متصل ليس له قرار في الحركة والزمان. حركة البلد عشان توجد الثانية تنعدم الأولى، توجد الثالثة تنعدم الثانية، وهلم جرى. يبقى كم متصل ولكن ليس له قرار، حركة وزمان. كم متصل له قرار، امتداد، extension، أجيب جوهر جوهر جوهر جوهر، عملية طول. طول مع طول عمل لي سطح، سطح مع سطح عمل لي عمق، الطويل العريض العميق أدي الجد اللي به أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، زي ما جبت جمال نبات حيوان إنسان محمد وبكر وخديجة وعائشة، أدي أفراد كم متصل. أقسام الكم نقراها الآن، من الذي يقرأ؟ أي حد عشان مش هقدر أقرأ أنا الآن. أيوة تفضل. وأقسامه أربعة. نعم. وأقسامه أربعة، إذ هو إما محل الكم بالذات أو الحال فيه. على مهلك، إذ هو إما محل الكم بالذات أو الحال فيه. أو الحال فيه. إما محل لذات الجوهر أو الجسم أو الحال فيه، اللي هو العرض بتاعه. هو فيه يجي عرض، ما دام الكم عرض. هل في عرض إلا إذا كان جسم أو جوهر؟ لا. إلا يعني أنا حجبتك أنت، حتى أنت كامرأة أنت محمول ولا حامل لما بتاتي؟ حامل. أنت حامل؟ علة. في محمول بدون حامل؟ لا. لا. أنا علة. لكن الحامل ممكن يتغير المحمول ده ويجي واحد غيره غيره غيره، هي حامل لذلك المحمول، لكن العرض مش ممكن إلا بالجسم، لأن العرض هو إيه؟ المحمول. العرض هو إيه؟ محمول. طب والجسم هو إيه؟ حامل. زي كنت، ما أنا قلت لك أنت حامل، طب ابنك وإن كان جسما به أعراض محمول، وبرضه ما يجيش المحمول إلا إذا كان هناك حامل اللي هو الجوهر أو الجسم. دكتور يعني كلمة محل الكم بالذات ده الجسم. الجوهر أو الجسم. يبقى المحل ده هيجي جوهر وعليه عرض، لأن الجوهر يشغل حاجزا من الفراغ بذاته، يعني يشغل محل. تعالي جيبي انت بنتك اللي عندها 3 سنين دي، تعالي اقعدي. قلت طب قومي ونعمل، هتقعدي على حجري. ده حاجه تانيه، جسم تاني غير الكرسي اللي انت قاعد عليه. يبقى ما دام جسم، كله جسم او كله جوهري يشغل حيزا من الفراغ بنفسه بذاته. طب السواد ولا البياض اللي في الجسم ده يحل ايضا، لان يحل في ذلك الجسم الذي يشغل حيزا، يعني بياضك انت او سوادك يحل في ذلك الجسم اللي هو الكرسي بتاع السبع اللي حلوله في جسمك. نعم. إذ هو إما محل الكم بالذات أو الحال فيه. إما محل الكم بالذات أو الحال في ذلك المحل. يبقى أنا عندي برضو اللي ينقسم ويقبل الانقسام هو الجوهر. الكيف؟ لا، الكيف ما ينقسمش. اللي محل القسمة الكم، تنقسم إلى 1 2 3 4 إلى آخره، وهو كمان مرة بقى. أي إذ هو إما محل الكم بالذات أو الحال فيه. أو الحال فيه اللي هو العرض بقى. محل الكم بالذات أو الحال في ذلك المحل. نعم. أو الحال في محله أو متعلقه. نعم. فالأول كالجسم. يعني الأول كالإيه؟ أما بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر، وأما بحسب العدد إما ولا وأما بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا. الجسم متعدد، ادي جسم وادي جسم وادي جسم وادي جسم، يبقى في اجسام متعدده فيها اعراض ولا مفيش اعراض؟ فيها اعراض. اعراض اللي هي ايه؟ محموله على الحامل، الجسم هيبقى حامل. طب والعرض؟ محمول، محمول على ذلك الجسم. نعم. يعني ايه الحال في المحل؟ يعني ايه يا دكتور كلمه الحال في المحل؟ حال اللي هو العرض في محل، والمحل العرض حال في الجسم المتحيط في ذلك المحل. يا دكتور هي اربع حاجات، محل الكم بالذات او الحال فيه او الحال في محله. يعني الحل في العرض، في حاجه بتحل في العرض؟ العرض هو الحال في ذلك الجسم يا دكتور المتحيط في ذلك المحل. يعني بياضك انت حال فين؟ في جسمك. وجسمك حال في ذلك الحيط. يبقى اذا العرض بتاعي متحيز بالتبعي إذ هو قائم بجسمك، أما جسمك متحيز بنفسه بقى في ذلك الحي في ذلك المكان. نعم. فالأول كالجسم، أما بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر المتحيز أو الحال في حي. طب البياض اللي في الجسم ده متحيز أيضا بالتبعي مش بذاته، مش هو حاله في الجسم ده. نعم. أيوة سيدي. وهو ظاهر. وأما بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا. ده بحسب بالعدد، لأن أنا أستاذ يعني إيه كم منفصل؟ واحد واحد واحد واحد واحد. اللي في الخارج عندي هو الوحدات المنفصلة ده. طب الخمسة نبديني بقى مش في الخارج. لو سمحت يا دكتور ممكن النقطة دي تاني؟ النقطة دي تاني معلش. كم منفصل؟ واحد واحد واحد. أنا عندي في كم منفصل في العدد دي لغاية واحد واحد واحد واحد واحد. طب كم متصل؟ وحدات. الحركة دي غير الحركة دي غير الحركة دي غير الحركة دي، لكن ليس لها قرار. يبقى الكم المنفصل الذي لا قرار له في الحركة والزمان. كم متصل بقى؟ يبقى برضو الحركة كم متصل لكن ملهاش قرار. يبقى كم منفصل في العدد لا غير. واضحة؟ كم متصل ليس له قرار، ملوش قرار. يبقى الحركة والزمان له قرار. اهو امتداد. ممكن افصل دي عندي ويبقى ده جسم طويل عريض عميق. يلا يا شيخ. الثاني كالضوء القائم بالسطح. الثاني ايه؟ كالضوء القائم بالسطح. الضوء ايه؟ القائم بالسطح. القائم بالسطح. انا عندي جسم ممكن يديني ضوء، يبقى قايم بالسطح، اي بسطح ذلك الجسم، لان السطح عبارة عن ايه؟ خط خط خط، عملي سطح. السطح في الجسم ما دام في خط هيبقى في سطح، ما دام في سطح هيبقى في خط ولا لا؟ في سطح، لان السطح عباره عن خطوط. طيب ما دام في جسم هيبقى في سطح ولا في سطح؟ ما دام في جسم هيبقى في سطح وفي خط وفي جوف. يعني اذا كان عندي جسم، لان الجسم عباره عن ايه؟ طويل عريض عميق. اذا كان جسم عندي الثلاث ابعاد دي هيبقى في سطح ولا لا؟ طب اذا كان عندي سطح هيبقى عندي خط ولا لا؟ اي ويبقى عندي ضوء. انت يجي ضوء، هيجي ضوء في الطول لوحده؟ لا. اذا كان في سطح، لانه طول مع طول هيجيلي بقى السطح، هيجي منه ضوء ولا ما يجيش ضوء؟ هيجي ضوء. لكن اللون بقى ابيض واسود، ده يبقى في الجسم الذي له سطح الذي له خطوط. الجوهر نفسه بقى هيبقى له لون؟ لا. هيبقى له ضوء؟ لا. امتى يبقى له ضوء؟ اذا كان في خطوط مع بعض عمل لي سطح. الجسم له ضوء طبعا وله له لون وله ضوء الجسم يعني له سطح. طب افرضي خط، لا مش هيبقى له لا لون ولا ضوء، والجوهر من باب اولى لا لون له. ولذلك هو اهم خاصيه في الجوهر الفرد الحركة. يبقى حتى عند ديمقراطس أو بيقول كانت هناك أجزاء ذرات يعني متحركة وبسبب هذه الحركة تتصادم الذرات مع بعض فتوجد الأجسام. وممكن تنحل الأجسام ويفنى وجود الأشياء. إذن أهم خاصية للجوهر الفرد هو إيه؟ الحركة. طب يبقى له لون؟ لأن ملوش لون. يبقى ملوش لون. إمتى يجي بقى الضوء؟ إذا كان في سطح، يعني خط مع خط عمل لي إيه؟ سطح، هيجي الضوء. طب امتى يجي اللون بقى احمر ابيض اصفر؟ اذا كان جسما يبقى الجسم ده يا ابيض يا اسود، لان البياض عباره عن اضواء متعدده. عايز دراسه الطبيعه بقى، احنا خلينا ما نشغلش نفسنا فيها. المفروض دي دراسه في علم الطبيعه يعلمك ايه الكهرباء وايه الاضواء ايه الالوان، فقعد تدرس الحاجات دي كلها. ما دام جسم هيبقى الجسم له لون أبيض أصفر أحمر أخضر. طب إذا كان هناك لون هيبقى في ضوء طبعا، يعني في سطح. أما إذا لم يكن سطحا، لا لا لا، الأجزاء التي لا تتجزأ لا ألوان لها لأنه لا أضواء لها لكن فيها حركة. ويجي النظام من المعتزلة لا عرضة إلا الحركة. أما السكون ففي اللغة يعني في كلامنا، والحقيقة كلها جواهر متحركة، فيبقى الأجسام متحركة. إذا كانت الجواهر متحركة على طول فالأجسام تبقى إيه؟ متحركة على طول، لها محرك وهو الخلق سبحانه وتعالى. عايز درس ربيع بقى دراسة كمية. الثالث كالسواد. ده يعني خلاها تاخد فكرة مبدئية، وإلا دراسة أمور طبيعية عايزة معامل وعايزة دراسات. وأحسن حاجة اللي بيدرس علمي، لأنه بيدرس كيمياء وطبيعة وأحياء، بيدرس أيضا هندسة، بيدرس أمور هندسية أمور رياضية، يقدر يجمع هذه الأشياء. لكن اللي ما درسش كده، إذن كل الحاجات دي تعتبر مواد أساسية في المنطق. أنا مش عارف منطق أعبر إلا إذا كنت عارف طبيعة الأمور. نعم. الثالث كالسواد، فإنه مع الكم المتصل الذي هو المقدار محلها الجسم. طبعا يبقى أبيض أو أسود مثلا، يبقى جسم، الجسم أبيض الجسم أسود. هتقولي لي الجوهر فرد؟ هقولك لا، لا ابيض ولا اسود. امتى ابيض؟ اما يبقى جسم بقى، مش كده؟ نعم. الرابع كما يقال هذه القوة متناهية او غير متناهية. برضو يبقى القسم الرابع، العدد ده اللي انت جبته ده، الكم ده متناهي او غير متناهي؟ عندهم يبقى العالم غير متناهي. هو العالم متناهي بالفعل غير متناهي بالقوة. قولها لي كده يعني الناس اللي هي بتتكلم وقدم العالم. طب العالم اللي انت قدامك ده كل ما مشيت اجسم جسم جسم جسم، هل ممكن ان انت تخلص الاجسام وتمدي ايدك ما يبقاش فيه اجسام؟ اقولك لا، كل ما مديت نفسك، كل ما مديت تصور يبقى اجسام اجسام اجسام، يبقى العالم غير متناهي. لكن غير متناهي بالقوة، لأن كل ما تمشي حجيب جسم جسم جسم جسم. لكن التناهي بيتنا احنا متناهي ليه؟ ايوه، لا، باعتباره بيتنا اخر حاجة في الإيراث المعين ده، المتر المعين ده. طيب جسم تاني بقى، البيت اللي جنبين وجسم تالت وحلوم مجر، هل ممكن نمشي ونمد ذراعنا ويبقى في فراغ، ولا كله ملاء؟ عند الفلاسفة العالم كله ملاء وكله كرة. البنت دي تقول انت بتحبني، والبنت دي تقول انت بتحبني، طب قدها ولا اكتر؟ او لا لا، أنتن كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، مفيش بدء ولا نهاية، أنا عمال ألف. يبقى إذا في مساواة كاملة في العالم من حيث أنه أكثر منه، لا نهاية له من حيث المادة ولا من حيث الزمن. يبقى الزمان لا أول له، لأن الزمان مقدار حركة الجرم، الجرم قادم لأنه مخلوق من الواجب الوجودي، ويبقى لا أول له، هو حادث ذاتا وإن كان قدير زمان. أيوة، عايز دراسة طبيعة، عايز دراسة بلد، عايز دراسة هندسة. نعم. الرابع كما يقال هذه الكون، وبكل أسف احنا بناخد يعني الإلهيات، هتثبت كل ده قبل ما تعرف انت تعامل لسانك وفكرك بالمنطق؟ مفيش. وياريتهم حتى بيدرسوا المطلب الخامس في الإلهيات كله، ده بيدرسوا جزئيات، يعني يجي يتكلم عن ايه؟ الوحدة، ويتكلم عن القدرة والإرادة والعلم بس. طب واللي قبله ده ازاي؟ فين الموقف الأول في المقدمات المنصف؟ في الموقف الثاني في الأمور العامة هي الفلسفة، الوجود والماهية، العلة والمعلوم. طب فين الموقف في الرابع اللي هو في الأعراض؟ فين الموقف الخامس في الجواهر؟ إيه جواهر العالم دي؟ ده أرض، ده أفلاك حلية، ده كذا. مفيش. فبنحاول بقدر الإمكان بندي فكرة كده عامة، على أساس نعرف نستدل بقى على العقائد الإيمانية. أيوة. الرابع كما يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية. الصورة دي بقى متناهية أو لا نهاية لها كل ما تمشي ده. نعم. باعتبار أثرها، والكم بالذات لا يقبل الشدة والضعف ولا الطغيان. الكم بالذات، نعم، اقري، لا يقبل الشدة والضعف ولا التضاد. خلاص، كم بالذات ما يبقاش لا شدة ولا ضعف ولا ايه؟ ولا تضاد. ملوش تضاد، هو كم بالذات. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ مش فاهم. يعني بقى كده هياخد وقت كتير بقى. لا يقبل الشدة، ما هوش ده اشد من ده ولا ده اضعف من ده. بالنسبه يا دكتور، لا يقبل الشدة او الضعف، نعم، ولا التضاد، والشيء الواحد قد يكون كما انا عندي في تضاد زي بياض وسواد. جسم ده يا ابيض يا اسود، طب الحمرة الصفرة الخضرة الثلاثة التانية، لا بنسب، دي مش متضاد. ولذلك الضدان لا يجتمعان، يا ابيض يا اسود، لكن ممكن يرتفعان، لا ابيض ولا اسود، هيبقى ايه؟ احمر او اصفر او اخضر. نعم. والشيء الواحد قد يكون كما بالذات وكما بالعرض. والشيء الواحد قد يكون كما بالذات وكما بالعرض. قد يكون كما بالعرض. الشيء الواحد يبقى ممكن كما بالذات يعني يقبل الانقسام، وكما بالعرض لأن الأعراض اللي فيك تبعا لتكون أجسامك. أنت فيك ملايين الجزئيات الأجزاء اللي هي الجواهر، بل تريليونات. يبقى تريليونات أعراض، لأن العرض في الجوهر ده غير العرض في الجوهر ده، في يعني تشابه بينهما، أو ده نظير ده، يعني مجتمعين في بعض الوجوه أو في غالب الوجوه. إذا كان جسمك مؤلف من تريليون جزء لا يتجزأ، يبقى عندك تريليون عرض في ذلك الجسم وملايين التريليونات بقى كمان. نعم. والشيء الواحد قد يكون كما بالذات وكما بالعرض. الكلام ده حيث إلهية متعددة، خليها تاخد في ذهنك، ما تدخلينيش في دراسة طبيعة كتير بقى، أنا مش فاضي فيها، هتاخد سنين ومش فاضيين. يلا يا ست. كالزمان فإنه بالذات كما وبرضه كالزمان. الزمان عند أرسطو مقداره حركة الجرم، الجرم متحرك، يبقى في زمن. طب اللي جاي زمن تاني، اللي جاي زمن تالت، وهلوم جرة مليونات تريليونات الأزمنة حسب تريليونات الأجزاء التي تألفت، لأن هذه الحركة غير هذه الحركة، دي حركة أولى دي حركة تانية. يلا يا بابا. كالزمان فإنه بالذات كم متصل كما تقدم، وبالعرض كم منفصل. طبعا بالذات كم منفصل حسب ده، جوهر جوهر جوهر، ده غير ده غير ده. طب بالعرض يبقى كم متصل بس ملوش قرار. اللي ليه قرار يعني كم منفصل، ده غير ده غير ده غير ده، الخمسة أو العشرة أو المليون أجسام. طب كم متصل وليس له قرار هيبقى فين؟ الحركة والزمان. يلا ده فيها خلافات كتير، احنا عايزين بس نعرفها كده واحفظيها بقى عشان تعرفي الفرق بين ده وبين ده. كالزمان فإنه بالذات كم متصل كما تقدم، وبالعرض كم منفصل. وبالعرض كم منفصل. لو سمحت يا دكتور، حضرتك قلت دلوقتي الزمان كم منفصل صح؟ بصي انا احفظيها كده بقى، الكم يا اما متصل يا اما منفصل، في المنفصل في العدد ده غير، بس كفايه كده. كم متصل ليس له قرار في الحركه والزمن، له قرار الامتداد اهو. كم متصل انا عندي دلوقتي، ادي كم وادي كم، هنا منفصل هنا متصل، يبقى اذن الكم المنفصل فين؟ في العدد لا غير، كفايه كده. والى دراسه الطبيعه عايزه وقت كتير، مش هحفظ، انا هدرس عقيده ولا هدرس منطق ولا درس طبيعه ولا هدرس هندسه؟ ما انتوا جايين ماسحه كله، احفظيها وخلاص. كم منفصل في ايه؟ في العدد لا غير. كم متصل ليس له قرار الحركة والزمان، بس كده كفاية. يلا يا بابا. انت اللي هتلاقي أستاذ حتى يشرح الكلام ده، أصول دي ما بيشرحوش الكلام ده كله. يلا يا بنت. ماشي يا دكتور. كالزمان فإنه بالذات كم متصل كما تقدم، وبالعرض كم منفصل. كم متصل لكن ليس له قرار، الحركة كم متصل ولكن ليس لها قرار الحركة، لأن شرط الحركة الثانية انعدام الأولى، شرط الحركة الثالثة انعدام الثانية، شرط الحركة الرابعة انعدام الثالثة. يبقى حركات حركات حركات حركات، يبقى الحركة كم متصل ليس له قرار، الزمان كم متصل ليس له قرار، طب امال ايه الكم المتصل الذي له قرار؟ امتداده extension. اعرف حتى بالانجليزي عشان تتعلم. في ناس كتير اكلمها يقول لي ايه الاكستنشن دي؟ اقول له الكم المتصل. احنا لا بنعرف كم المتصل عربي ولا نعرف حتى اكستنشن حتى حاجه. فإن لا نطابقه على الحركة المنطبقة على المسافة التي هي مقدار، والمقدار بصي بقى مسافة مقدار، مقدارها ايه؟ زي متر، مترين، من هون الأكتر، مترين أكتر من متر، من هون الأكتر، ثلاثة متر ولا مترين؟ ثلاثة، عشرة ولا عشرين؟ عشرين أكتر، ويبقى كم متصل؟ أهو، عشرين جزء، مئة جزء، ملايين الأجزاء متصل بعضها مع بعض، يبقى الكم المتصل الذي له قرار هو الامتداد extension. يلا يا بابا خش. والمقدار قد يؤخذ مع إضافة ويسمى الطول والعرض والعمق. قد يؤخذ مع إضافة، أضفت شيء إلى ذلك المقدار، والمقدار قد يؤخذ مع إضافة. ويسمى الطول والعرض والعمق. بس بقى في الحالة دي مقدار معين بإضافة، إضافة إيه؟ في طول، طول مع طول اداني عرض وسطح، سطح مع سطح اداني عمق. اهو امتداد، اهو في طول فيه عرض فيه عمق، يؤخذ مع اضافه، طويل عريض عميق، ادي الجسم ولو جسم صغير جدا بارتكل. في فرق بين الاتوم اي تي او ام والبارتكل، البارتكل جسيمة يعني في طول وعرض وعمق، إنما الأتوم لا طول ولا عرض ولا عمق. أهو ده الذرة عند ديمقريطس، لكن لها حجم عند متكلم المسلمين has no magnitude، ملهاش حجم، ملهاش حجم أبدا، ملهاش لا طول ولا عرض ولا عمق. أدي الجزء الذي لا يتجزأ عند المتكلمين، ولذلك لا يقبل الانقسام، ما يتفتتش. في أصول الدين قال لي انت عمال تشرح نظرية الجوهر الفرد، طب ما الذرة تفتتت؟ قلت له يبقى انت ما تعرفش نظرية الجوهر الفرد. الذرة تفتتت لأن لها حجم كما قال ديمقراطي، ادي لي حجم الذرة تفتت دلوقتي. بعوامل بقى بتسلط أشعة معينة التي تفتت واحد على مليون من البليون الثانية. إذن عندي واحد على مليون من البليون من الأجزاء. جويل قال ما عنديش الآلة اللي تصورها دي بقى. من الذي يعرف الجزء الذي لا يتجدد؟ خالق. هل ممكن أنا أدركه بصريا؟ لا، أدركه إيه؟ عقليا، منتلي، وأثبت أن في جزء لا يتجدد.